قال الإمام صلى الله عليه وسلم في كتابه السنة: أخبرنا أبو بكر المروزي قال حدثنا فقه بن حماد بن واقع قال سألت معتمرا وحماد بن زيد عمن قال القرآن مخلوق فقال لا تعلم، وسألت يزيد بن زريع أصلي خلف من يقول القرآن مخلوق فقال خلف رجل مسلم أحب إليه. طبعا قول خير رجل المشرك احب اليه، مش معنى انه يحب يعني، يعني يقول له خير، بين ان اصلي مع رجل يقول القران مخلوق رجل مشرك يبقى المشرك احسن. فمعنى ذلك ان هؤلاء يعني التابعين يعني يرون ان من قال القران مخلوق فهو مشرك كافر، انه لا تحل الصلاه خلفه. نعم. أخبرنا أبو بكر قال سمعت هارون بن عبد الله البزار قال سمعت عن هارون بن معروف قال يقول من قال القرآن مخلوق فقد عبد صنما. فقد عبد صنما، لأن هذا من مخلوق لأنه خلاص صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثني عبد الله بن معبد بن إبراهيم قال سمعت هارون بن معروف يقول سمعت ابراهيم بن سعد يقول من قال القران مخلوق فهو يعبد صنعا. اخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو عمر الدوري المقريب قال حدثني عفان قال شهدت سلام ابو المنذر قال عبد البصر وقال وقد جاء رجل والمصحف في حجره في حجره فقال ما هذا يا ابو المنذر؟ فقال لحكم يا زنديق هذا كلام الله غير مخلوق. ثم قال له ما هذا؟ يعني القرآن، وطبعا هو يستهزئ به، يعني هذا أوراق وهذا ليه كان أمور مخلوقة يعني. فقال له قم يا زنديق هذا كلام الله سبحانه وتعالى، فلو كان مكتوب في أوراق مخلوقة وحبر مخلوق لكن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا ابو بكر قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثني ابراهيم سجلان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو وليت شيئا من امر المسلمين لوقفت على الجسر واشهرت سيفي فلا يمر احد يقول القران مخلوق الا ضربت عنقه. نعم. حدثنا ابو بكر لو وليت لو اصبحت انا والي كنت عرضت هؤلاء على السيف، اجلس على الجسر حاجز هذا يمر يعني في بغداد واللي يمر الكل بغداد، ماذا تقول القرآن مخلوق ولا غير كلام الله؟ فإن كان القرآن مخلوق يعني تضرب عنه، قل لو كان الأمر لي وعندي ولاية. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن نوح الماضي قال سمعت يزيد بن هارون والفريابي يقولان من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثني محمود بن قديس أبو غيلان الوراء قال سمعت يزيد بن هارون يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثني أبو بكر لعيب قال حدثنا الفريال قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر؟ قال قلت له سمعت هذا من الثوري قال سمعته من العلماء. نعم. طبعا هذه يعني نظر الروايات الكثيرة التي سوق الإمام الخلاب الأمر يمكن عندنا هو من البديهيات أنه لا يمكن تصور أن يكون القرآن إلا كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله سبحانه وتعالى. لكن كانت الفتنة في ذلك الوقت فتنة عظيمة، فتنة هذا الأمر يتبناه الخلفاء ثم يفرضونه على الناس ويجبرونه ويمتحنون الناس حتى سالت العلماء تعالى تقول القرآن مخلوق ولا لما قال القرآن مخلوق يضرب ويسجن وبعضهم يقتل ويضع في السجون. فكان الأمر يعني كانت فتنة عظيمة يعني للأمة كلها، واستمرت هذه سنين. فلذلك يعني كان رد هذه الفتنة بشاذ أقوال هؤلاء أهل العلم الذين لم يخذ أحد منهم بهذا المقام، إنما كانت مقالة في المعتزلة واعتنقها الخلفاء ثم فرضوها بقوة السلطان على الناس. نعم. ثلاث خلفاء متوالين من بني العباس يفرضونها فرض ويقومون عليها. أي واحد يقول هذا يعزله، يعني كان واحد مثلا واخذ القضاء ولا هذا ولا واخذ إذا كان يقول لا يقول القرآن مخلوق يعزل. فيعزل من مكانه ويخاصم الناس ويضربون ويحانون ويعذبون. وهذه الفتنة التي علي فيها الإمام أحمد بن حنبل، وكان هو إمام أهل السنة في وقته، وأكثر دخل السجن أكثر من سنتين وهو في السجن، ويخرج ويمتحن ويضرب ويخرج ويمتحن ويضرب وهكذا استمر هذا الأمر، فكان فتنة كبرى. نعم. حدثنا أبو بكر قال سمعت أحمد بن إبراهيم الدورقي يقول لمحمد بن المقاتل وقد سأله عن القرآن، فقال ابن الدورقي لا يسكت عنه. أقول كما قال ربيع ومالك، ومالك إذا ظهر عائلة الزنديق من قبل أن يقبل عليه يقتل يقتل إلا أن يبيع تعبه. فقال محمد بن المقاتل واستغرق الله لهذا القول. أخبرنا أبو بكر قال حدثني محمد بن عباس صاحب الشامة قال حدثني أحمد بن إسماعيل عن مليح بن وكيع قال سمعت أبي يقول من زعم أن القرآن مخلوق من الستار فإن تاب وإلا ضربت عنقه. أخبرنا أبو بكر قال حدثني يعني ماذا تبعين يرى أنه استتار، يعني يطلب الرجوع عن القول، وبعضهم لا يرى أنه استتار، أن هذا القول هو زندق بنفسه، والزنديق لا يستتار. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثني مسروق بن الملك بن مرزبان قال جاءني مليح بن وكيع يعزيني فقال وردت علي على ابي رساله بغداد فيها ان القران مخلوق، فقال ابي جلالك او كما قال. نعم. اخبرنا ابو بكر قال حدثني علي بن وضاء البجلي قال سالت عيسى بن يونس عن القران فقال القران كلام الله وليس بمخلوق. قال وسالت محمد بن سلمه عن القران فقال كلام الله ليس بمخلوق. قال وسالت معتمر بن سليمان على القران فقال كلام الله وليس بمخلوق. قال وسالت عبد الله بن المبارك بالمصيصه وهو في مجلس ابي اسحاق الجزائري ويحيى بن الصامت وعبد الله يقرا عليهم الاشربه، فقلت له يا ابا عبد الرحمن ما تقول في القران؟ فقال القران كلام الله وليس بمخلوق. قال وقلت لابي اسحاق الجزائري وتقول مثل قول ابي عبد الرحمن؟ قال نعم القران كلام الله وليس بمخلوق. قلت فقلت لعبد الله بن مبارك اي شيء كان يقول المعافى معافى بن عمران في القران؟ فقال عبد الله سالت المعافى بن عمران ما كان يقول سفيان في القران؟ فقال يا معافى لا تجادل في القران، القران كلام الله وليس المخلوق. وقال علي سالت قاسما الجرمي وعبيد الله بن سالم فقال القران كلام الله وليس المخلوق. نعم نتفق ان شاء الله.